بدون نقاش طويل فيها. آدم لم يخلق للجنة ثم نزل الأرض، ما تظلمهش، إنما خلق للأرض. والجنة هذه بستان من البساتين فيه مقومات الحياة والترف، لأنه بيدرب على الحكم افعل ولا تفعل. وأيضا نأخذ منها أنه بدت سوءتهم إمتى؟ لما زاق الشجرة. نقول إذن أي حكم من الأحكام لا ننفذه يبقى لازم تظهر عورات في المجتمع. قبل ما ننفذه ما كانش فيه عورات، ولكن لما ما نفذناش طلعت الايه؟ تلك هي الرمزية، رمزية التكليف تفعل ولا ايه؟ ولا تفعل. ورمزية الشيطان اوعى منه لانه عدوك. والرمزية الثانية ان اذا خالفت حكما من احكام الله فانتظر العورة اللي ايه؟ اللي تتعبكم. هذه كل الايه؟ خلاصة الصورة. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. ودليل انه مخلوق مختار زي الانس يطيع ويعصي، فمن شاء فليؤمن من شاء فليكفر. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد، كان ما منعك ان تسجد تغطي انه كان يريد السجود فجاءت قوه ومنعته. طب الثانيه بتاع ديك ما منعك الا تسجد اذ امرتك، نقوم نقول له ودك اقنعه لانه ما يسجدش. يبقى ما منعك اي هيئ لك ان تعصي لانه ايه؟ اقنعك بانك انت ما تعملش العمليه دي. يبقى دي عن اقناع ودي عن قهر. استكبرت ام كنت من العالين؟ قال بعدين بقول ايه؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لك الله، طب ما هو الرسل كلهم مخلوقين من طين، وانت صحيح مخلوق من من من نار، من الذي قال ان الطين أقل من النار أو النار أعلى من الطين؟ هو الإنسان بياخد الميزة بجنسه ولا بياخد الميزة مما يخلعه من خلق عليه؟ ممن يأخذها ممن خلقه. مش أنت تقول لي دي أحسن ودي أحسن. كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. وما دام كل شيء له مهمة في الحياة يبقى ما فيش جنس أعلى من إيه؟ كذلك الموجودون في الحياة ما دام كلهم مخلوقين لله يبقى كلهم زي إيه؟ ولذلك قلنا قديما أن الله جعل الأسباب للمؤمن وللإيه؟ وللكافر، عطاء ربوبية، ولكنه جعل المؤمن المطيع لعطاء الألوهية في العبادة، في الإيه؟ في العبادة. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. الرجيم هو الملعون، يلعنه الله ويلعنه الإيه؟ اللاعنون. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني أخر أجلي. كأنه يعلم أن كل واحد له إيه؟ حتى الجن له أجل وحينتهي منه. قال له بقى أخلي. ليه؟ قال له هو عايز يشتغل لبني آدم لأغوينهم أجمعين، فاديني فترة عشان أشغبهم إيه؟ كلهم. وقلنا أن إبليس في الحكاية دي جاء لآدم ليه؟ لأنه بقى في صف الملائكة آدم، يبقى مين اللي يجي له بقى؟ هو مش واحد من ذريه ابليس، لا ده ابليس المعلم الكبير هو اللي ايه؟ هو اللي يجي له. قال فانك من المنظرين. وقوله فانظرني يدل على ان ادم غفل عن شيء. وقال الوسوسه بقى، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين أو تكون من الخالدين. يعني لو كلت منها تبقوا إيه؟ ملائكة، والملائكة ما بيموتوش. وما منعك منها إلا أن تكون من الخالدين. طب مدام إبليس عارف الحكاية دي كان بيقول له أنظرني إلى يوم يبعثون، ما كان يأكل من مين؟ يأكل من الشجرة وتنتهي المسألة وخلاص وما فيش إيه. نعم. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. يوم الوقت الزمن ظرف للحدث، والحدث الذي يحدث إما أن تقول يوم القيامة، يوم البعث، يوم الجزاء، يوم الوقت المعلوم اللي هو ده. يبقى الوقت المعلوم زي يوم الدين زي يوم يبعثون قد بعضها. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأنه عرف كيف يقسم. قال له أنا إن أغويت أحدا من خلقك فمش باخدهم منك، ما أقدرش أخد حد منك، إنما عزتك عن خلقك يؤمنوا ولا ما يؤمنوش هم حرين،

ولا عندكش الحلاليه اللي انت بدك تنفشخ بها دين تكرهه وتقول له ده جاي فين ولا بتاع ولا تسيبه ولا تغضى عنه ولا تقولوش حاجه. فاذا كن على ايه؟ كن على طبيعتك وعلى قدر. فرسول الله يقول وما انا من المتكلفين، لان الامر الذي جئت به لا يحتاج الى تكلف اقناع لانه امر موافق للطبيعه. ليه؟ قال لك اعرض الاحكام وشوف احكام صالحه في ذاتها ولا مش صالحه، من غير ما تبقى ابحثها كده وشوفها. بقول لك ما تكذبش، مين يقول لا اكذب؟ خلاص. ما تزورش، مين اللي يقول لا زور؟ طب ما تشربش خمر، مين اللي قال يشرب خمر عشان تترنح وعقلك يفسد؟ كل حكم من الاحكام مش عايز نتكلم فيه في الاقناع، امر ايه؟ فطري طبيعي. مدام هو ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ليه؟ ان هو الا ذكر للعالمين. ذكر للعالمين ازاي؟ ده الذكر ده والتذكير انما ينشا لقوم كانوا يعلمون شيئا ثم نسوه. يقول لك ايوه، لان عهد الذر في الفطره لما قال الست بربكم قال الكل بلى انت ربنا، قال لهم طب احفظوا الكلمه دي وخلاها في بالكم ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم. فكان اللي بيعمل كده منه ده ذكر، يعني انا مش بانشئ تكليف. التكليف اخذ عليكم يوم ان لم تكن لكم شهوه، ذره لسه بظهر ادم ما حصلتش لها الشهوات، وبعد ذلك اخذنا العهد. انتوا فهمتوا ان انا ربكم احفظوا دي كويسه ولا تقولوا ما تغفلوش عنها. ان هو الا ذكر للعالمين يدل على ان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من قمه توحيد الله والايمان به الى فرعيات التكليف امر كان في القديم اخذ عليهم العهد واقروا به في الستم ربكم، قالوا ايه؟ قالوا بلى. ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني اللي عمال بيكذب دلوقتي هيشوف النتيجه ايه بقى. النتيجه ايه؟ كان يجب انكم تعلموا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، ارض الشرك كل يوم تنقص ايه؟ تنقص حتى، وارض الاسلام تتوسع. بقى ما خدتلكوش عبره من دي؟ ان المساله ماشيه في الفتح مش في الايه. ولذلك هنا لما قال ايه؟ قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. نبأ ايه عظيم؟ اللي هو بيقول ولا تعلمون نبأه بعد حين. ومن الذي قال انه نبأ عظيم؟ الله. يبقى العظمه اللي بيقول عليها ربنا تبقى شكلها ايه دي؟ لان عظمه الخبر انما تاتي بمقدار ما يهيئه من الخير للانسان. فعظمه واحد يقول له انت نجحت في القبول، اللي مش زي ما يقول له انت نجحت في الاعداديه، مش زي ما يقول له انت نجحت في التوجيهيه، مش زي ما يقول له انت نجحت الله الخبر، مش زي ما يقول له انت بقيت وزير، زي ما يقول له بقيت وزاره. الخبر يبقى عظيم بمقدار ما اعطى من الخير المرجو للانسان. والخير المرجو للانسان بالتكاليف الربانيه ان يسعدني في دنياي اللي هتنقضي، يا انا اموت واسيبها يا العز اللي انا فيه روح، لكن يسلمني الى اخره لا ينقضي نعيمها ولا اموت فيها انما خالدون. يبقى العظمه جت منين؟ من الذي ضمن الحياتين ولا اللي ضمن حياه واحده مظنونه؟ ولتعلمن نبأه بعد حين. وجاء الحين متواليا، اول معركه في بدر يروح النصر ايه؟ النصر جاي. وظل النصر للاسلام الى ان قال فيه نابليون الجبار اللي عمل كده، قال عجبت لهذا الامي كيف يفتح نصف الدنيا في نصف القرن. ازاي عمل الحكايه دي؟ المساله عجيبه او صحيح لا تزال عجيبه الى الان. ولتعلمن نبأه بعد حين، او او او او الحين حين لا تملكون ايمانا، يعني بعد ما يروحوا النار كده وبتاع ما عادش هتعرفوا قيمه الكلام اللي هو ايه اللي هو قال لكم. ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وانا اسال الله في اخر الصوره ان يجعلنا حظ من قوله ولتعلمن نبأه بعد حين ان شاء الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.